الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من عادتي في التدريس أن يكون لكل عام منهج، ففي العام الماضي كان هناك كتاب مختارات في الأحاديث الشريفة للشيخ أحمد الهاشمي، وفي هذا العام أردت أن نأخذ كتابا جديدا هو كتاب رياض الصالحين، وهو من أعظم الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ينطوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد بوب وفق موضوعات يحتاجها كل مسلم. وبدأ الإمام رحمه الله تعالى كل باب بالآيات التي تتعلق بهذا الباب، ثم يأتي بالنصوص الصحيحة من كتاب البخاري ومسلم التي تنتمي إلى هذا الباب. وفي كل درس إن شاء الله نختار أحد الأبواب، نقف عند الآيات المتعلقة بهذا الباب، ثم بعض الأحاديث التي تشتد الحاجة إليها في هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، من أبواب هذا الكتاب باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني حق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض أصحاب رسول الله في شرح هذه الآية: أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. معنى اتقوا الله حق تقاته أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره ولا تنساه. وفي آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يفهم بعض الناس هذه الآية على معنى ما أراده الله عز وجل، يعني اتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم بالحد الأدنى، لكن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم بالحد الأعلى. فالآية تحمل على حدها الأعلى لا على حدها الأدنى. والإنسان وحده يعلم مدى استطاعته، ولن تستطيع أن تكذب على جهتين، لن تستطيع أن تكذب على نفسك، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولن تستطيع أن تكذب على الله، يخادعون الله وهو خادعهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني خائنة الأعين لا يمكن لبشر أن يعرفها، مستحيل. جالس في البيت مفتوح النافذة، أمام النافذة شرفة الجيران، خرجت الجارة بثياب متبدلة إلى الشرفة، وأنت في مكان معتم وهي في مكان مشرق، وليس في الأرض كلها إنسان يستطيع أن يضبطك بهذه النظرة إلا الله. أنت طبيب، مريضة بين يديك تشكو جهة في جسمها، لك أن تنظر إلى مكان الشكوى. أما إذا نظرت إلى مكان آخر، من يستطيع أن يكشف هذه النظرة الثانية؟ الله وحده. لذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن اتقوا الله ما استطعتم في الحد الأعلى. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني إذا قلتم قولا سديدا فهذا القول السديد طريق إلى تقواكم. يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ ألا ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ التي قالت لأختها قصيرة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. ما بال المسلمين في سهراتهم غيبة ونميمة واستهزاء ومحاكاة، وبتنتهي الجلسة الله يتوب علينا ما عمل شيء، هو ارتكب كل الكبائر. الغيبة من الكبائر يا أخوان، الغيبة من الكبائر. أما ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تؤلف حول هذه الآية مجلدات. من يتق الله يعني من يطع الله يجعل له مخرجا، لك أن تفهمها فهما مطلقا ولك أن تفهمها فهما مخصصا. من يتق الله في اختيار زوجته يبحث عن ذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تطليق امرأته يطلقها طلقة واحدة ويندم، يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها، برجعة قضية سهلة. من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. من يتق الله في عينه يجعل الله له مخرجا من فقد البصر. عينان لا تمسهما النار يقاس عليها، عين تغض عن محارم الله. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى في أعم الأغلب أن الله لن يفجعك بها. أذن لا تسمع إلا الحق، نرجو الله عز وجل ألا يفجعك بها. لسان يذكر الله، نرجو الله ألا يفجعك به. قدمان تنقلانك إلى المسجد، نرجو الله ألا يفجعك بهما. يدان تتصدقان، يعني هذه الأعضاء والحواس والجوارح إذا كانت في طاعة الله ترثك ولا ترثها، ترثك ولا ترثها ولا ترثها. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هم يرثون صاحبهم وليس الصاحب هو الذي يرثهم. ومعنى مخرج يا أيها الإخوة، مخرج ما كان في مخرج. لو فرضنا مكان في 10 أبواب لا تحتاج إلى مخرج. متى تحتاج إلى مخرج؟ حينما تغلق الأبواب كلها، حينما تسد المسارب كلها. فأنت متى تشعر أنك بحاجة إلى مخرج؟ إذا ضاقت عليك الأمور. لذلك قال تعالى ومن يتق الله، يعني كان في ضائقة حلقاتها مستحكمة، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، في بقلبك نور ترى الحق والباطل، ترى الخير والشر، ترى الجمال والقبح. فهذا النور أحد ثمار التقوى. لا، هذه الآيات طبعا شرح مختصر، أما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس، يعني من أعظم الناس؟ بمقياس الدنيا أغناهم، بمقياس الدنيا أقواهم، بمقياس الدنيا أشدهم صحة، بمقياس الدنيا أكثرهم وسامة، بمقياس الدنيا أكثرهم ذكاء، الذكاء والوسامة والقوة والغنى، أي مقاييس الدنيا. بمقياس الله عز وجل قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أتقاهم، والدليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقط عند الله مقياس واحد. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كنت مرة بفندق في المغرب، كان في مؤتمر إسلامي حضرته، فالفجر سمعت قراءة قرآن رائعة جدا، أطلل من الشرفة وجدت آذن حديقة يصلي بصوت عذب، وكأنه يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه. والله شعرت أن هذا الآذن، هذا المستخدم الذي يعمل في تقليم الحشائش في الحديقة، ربما كان عند الله أرقى من كل نزلاء الفندق، والفندق فخم جدا. رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دخل على النبي رجل من أصحابه وقف له، عجب القوم، قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. يعني أيام الإنسان بيكون شر من الدواب. والدليل: إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية، يعني شر ما برأ الله. إذن قد تجد إنسان يركب دابة، المركوبة أكرم على الله منه الدابة، أنه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أحيانا تجد إنسان لم يصطلح مع الله بعد، لم يلتزم، لكن في قلبه رحمة، لكنه لا يأخذ أموال الناس بالباطل، لا يكذب عليهم، ولم يصطلح مع الله بعد. هذا الإنسان الأخلاقي الذي في قلبه رحمة، ضع كل أملك فيه وخذ بيده إلى الله، وابتعد عن إنسان يقوم بكل الالتزامات ونفاقه واضح. فقال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحقيقة فقهوا بمعنى عرفوا الحكم، أما فقهوا أصبحوا فقهاء. يعني إذا إنسان في الجاهلية عرف الله عز وجل وكان خيرا، خيره يستمر في الإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أنا أقول لكم هاتين الكلمتين في مزلقين، في مطبين، في لغمين، في انحرافين، في كلابتين، يأخذان المؤمن ويلقيانه في الهاوية، المال والنساء. وفي الإنسان نقطة ضعف هما المال والنساء، فإن أريت أن تغري إنسانا إما بالمال وإما بالنساء، فمن حصن نفسه ضد هاتين النقطتين فقد سلم دينه. المال والنساء، المال والنساء، كم من حالة فاحشة سببها خلوة، وكم من حالة زنا سببه صديق سوء، وكم من فجور سببه شيء تشاهده أو تقرأه لا يرضي الله عز وجل. فالمؤمن ما لم يبتعد عن كل المثيرات، بالمناسبة موضوع النساء ليس هناك نهي عن الزنا أبدا، هناك نهي عن أن تقترب من الزنا، لأن هذه المعصية لها قوة جذب في منطقة خطرة بينك وبينها، فما لم تجعل بينك وبين هذه الفاحشة هامش أمان طويل ففي انزلاق كبير. وأعلم من القصص ما لا يعد ولا يحصى عن أناس زلت أقدامهم بخلوة أو بتساهل في حكم شرعي، فإذا هذا الحكم ينقله إلى الهاوية، أن هذه الشهوة إلى خصوصية. أدق خصوصية هذه الشهوة، هذا البحث العلمي اللي كشفه عالم بأمريكا لا يفقه عن ديننا شيئا، الإنسان إذا استثير جنسيا الدماغ يفرز مادة تعطل المحاكمة، يكون إنسان محترم جدا مكرم جدا، عنده أولاد عنده أصهار له مكانة، يقع بخلوة مع امرأة فتزل قدمه، طيب وين عقله؟ وقد تكون هذه أقل من زوجته بمئات المرات، لماذا زهد في هذه المرأة التي هي حل له الجميلة وزلت قدمه مع امرأة دونها بكثير وفي حرام؟ وين محاكمته؟ تعطلت. لذلك ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني مرة في قضية تحتاج إلى أخ يعمل في المحاماة، فقال لي صديق، قال لي زرت محامي شكى له من زوجته. طيب من هي زوجته؟ محامية هكذا. طيب كانت عنده في المكتب تعمل، فتم كل شيء قبل الزواج بخمس سنوات، كل شيء خلوة، لأنه خلوة مخيفة جدا، فما في مزح بالموضوع. نحن إنه والله فلانة هي قرايبتنا بالبيت، ما في حدا، ما في تفضلي، والله الأهل مو موجودين، ما تأخذينا. هذا المؤمن بيأخذ موقف. ففي نقطة ضعف في الإنسان، المرأة والمال، فكل إنسان بحصن نفسه من النساء ومن المال يسلم بدينه. ومرة ثانية بقولكم، ما في شهوة الله أودع بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وإذا شاب لسه ما تزوج، أعطيك المثل بس احفظه، كلما رأيت امرأة في الطريق فغضضت البصر عنها كأنك وضعت ليرة ذهب بصندوق مقفول، تعطى مفتاحه عند الزواج، تفتح بتلاقي معك 100,000 ليرة ذهب. مستحيل مستحيل مستحيل شاب يغض بصره عن محارم الله وتكون حياته الزوجية كشاب متفلت قبل الزواج، مستحيل. هذا يتناقض مع وجود الله بقوله تعالى، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مستحيل أن تكون حياة المستقيم كحياة المنحرف، حياة العفيف كحياة غير العفيف، حياة الصادق كحياة الكاذب. ليس في الآخرة، بالآخرة بديهية، في الآخرة شيء مفروغ منه، يوم الدينونة. في الدنيا الدليل سواء محياهم ومماتهم، إذا استوى هؤلاء مع هؤلاء هذا يتناقض مع وجود الله، لا مع عدالته، مع وجوده. فلا تخاف، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني هيك سمعت أخ من إخواننا الكرام صح له وكالة أجهزة معينة بس قد لا ترضي الله عز وجل، والوكالة أرباحها خيالية، إنه فيها أجهزة قد تستعمل استعمال لا يرضي الله، ركلها بقدمه. يا الله عز وجل فتح له بابا آخر أفضل منه بكثير. الله موجود، يعني تضحي من أجله وتطلع خسران؟ هي أخلاق الله عز وجل؟ تضحي من أجله وتطلع خسران؟ تخاف من معصية ويطلع اللي اقترف أحسن منك؟ يكون ما في عدالة، يكون دين باطل. هي الآية إخواننا الكرام بتمنى عليكم تكون محفورة حفر بأذهانكم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هيك ظنوا يعني؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والله لو في وقت على هالآية واحدة في عندي ألف قصة، ألف قصة معاصرة. مستحيل تستقيم وتخسر، مستحيل تعصي وتربح، مستحيل تطيع الله والله يذلك، مستحيل تعصيه ويعزك. في مطبات، بس الحبل مرخى أحيانا، مرخى إلى حين، إلى حين. حتى القوى الكبرى في العالم التي تعيش على أنقاض الشعوب، هذه القوى الكبرى لا بد من يوم تدفع الثمن باهظا. في إله موجود، يا بتآمن في إله أو بتقول ما في إله. إذا ما في إله معنى القوى الكبرى تفعل ما تشاء. أكثر الناس مساكين ماذا يفعلون؟ ما يشاءون؟ لا لا أبدا. ما عظم الناس شيئا إلا وضعه الله. وعرفت الله من نقض العزائم. هي مسلمات الدين يا أخوان، هي مسلمات الدين. الله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أنا مرة قلت لكم برمضان الماضي، يعني اليهود قاتلهم الله عندهم 125 ضابط كوماندوز من أعلى مستوى، مكلف كل واحد 5 ملايين دولار تدريبات من 20 سنة. أرادوا أن يرسلوا طائرتين إلى جنوب لبنان ليعتقلوا المسلمين ليلة القدر. ما الذي حصل؟ وقعت طائرة فوق طائرة فماتوا جميعا. وما مني اليهود منذ أن أسسوا دولتهم في فلسطين بخسارة أكبر من هذه الخسارة. 125 ضابط لقطوا الصندوق الأسود بالطائرة العليا، آخر كلمة قالها الطيار أنا أسقط ولا أدري لما أسقط. نعم، في ليلة القدر. إن الله قال سلام هي حتى مطلع الفجر. وين كنت تعملون مشكلة بالإذن؟ وين كنت؟ وناس قاعدين بالجوامع كنت تفاجئوهم بخطف وهم معكم. وسمعت من صديق لي طبيب كان بالحرم المكي، إمام الحرم رجل صالح السديس صالح جدا وبكاء، دعا ربع ساعة، في أثناء الربع ساعة وقعت الطائرة ضمن ربع ساعة. إذا الله تدخل شيء بخوف، بس على ما يتدخل لصالحنا، على ما نستحق أن يتدخل الله لصالحنا. أنا أكثر دعاء بدعيه بالخطب بقول له اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. إنه المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. أما بين باطلين لا تنتهي، لا تنتهي. إذن اتقوا الله، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قصة ذكرتها سابقا مسألة مناسبتها، فاتقوا الدنيا. الدنيا في أولها مبهرة، في وسطها هذا اللمعان يخف، أما في آخر الدنيا ليست بشيء، كشيء ساقط. فمن هو السعيد؟ الذي عرفها في أول حياته، عرف حجمها الحقيقي. الإنسان يؤخذ بها في أول حياته، بوسط حياته المال شيء لكن ليس كل شيء، بأول حياته المال كل شيء، المرأة كل شيء، بالوسط هذا من دون طلب علم، شخص عادي من دون طلب علم، من دون خصوصية، من عامة الناس، أول حياة المال شيء مهم جدا والمرأة مهمة، بالوسط شيء وليس كل شيء، أما على شفير القبر أو على فراش الموت ليس بشيء. فكان في أخ لي صديق توفي رحمه الله، كان يشتغل صانع بالحميدية بمحل تجاري، فكان عنده دعابة يكنس المحل، يضع القمامة بعلبة فخمة ويلف العلبة بورق هدايا، حط شريط أحمر يعمل له عقدة ويضع العلبة على طرف الرصيف. يمر واحد طلع على العلبة، حتما فيها شيء ثمين، تعال يكون في مطيف ألماس فيها هي، أو فيها مثلا شغلة ثمينة، عطر مثلا أو جرابات ست جواز فرضا، يعني أقل شيء فيها شيء مبلغ 200-300 ليرة، يأخذها ويفشخ يلحقه. بعد 200 متر يفك الشريطة، بعد 200 متر الثانيات يفك الورق، بعد 200-300 يفتح إلى إزبالة المحل، يسب ويعيق ويبهدل. عنده كان هالدعابة. هذا مثل مضحك وصارخ، بس والله الدنيا كذلك، والله على فراش الموت يراها ليست بشيء، شيء سخيف. الدنيا جيف طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربة ماء. والله الذي لا إله إلا هو، كنت في أمريكا رأيت من الزينة والفخامة الشيء الذي لا يصدق، والله مجلس علم هنا، والله مسجد هنا يرفع فيه الأذان، صلاة تنعقد مع الله عز وجل، حقيقة تعرفها عن الله، جلسة مع أهلك وأولادك، والله خير من الدنيا وما فيها، بس ما أحد يعرف إلا بريق. أما العبرة أن ترى الحقيقة. أيام الواحد بيكون مغمض يضع إيده على أفعى يلاقي شيء ملمس ناعم شكل انسيابي، إذا فتح لها أفعى يطلع من جلده مخوفه. فالعبرة أن تفتح عينك، العبرة أن ترى الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. العبرة أن يكون في قلبك هذا النور. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.